بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. من الذي تعجب من هذا؟ ما تعجب من هذا إلا الكافرين. إذن غير الكافرين ما تعجبوش ليه؟ لأن القرآن نزل في 13 سنة، وفيه أناس آمنوا بمجرد الرسول ما قال أنا رسول من الله آمنوا به، يبقى ما نزلش قرآن ولا أي حاجة. إيه اللي خلاهم يؤمنوا من غير ما ينزل قرآن ولا أي حاجة؟ قال لك حيثيتهم أخذت من سلوك رسول الله بينهم قبل أن يكون رسولا. ولذلك سيدنا أبو بكر لما قال له أني رسول الله ما سألش. ليه؟ لأن ماضيه الذي يعرفه له أنه لم يكذب، وما دام ما كذبش على الخلق ما يقدرش يكذب على الخالق، فخدها كده بالعقل. ولما جه من السفر وبعدين قالوا له صاحبك ادعى انه ذهب الى بيت المقدس في ليله وجه، فماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. الله، يبقى الحجه ايه؟ قوله. ليه؟ لانه عارف. ولذلك احنا قلنا في اخر سوره الفتح محمد رسول الله، قلنا ان محمد دي مبتدا ورسول الله خبر، والمبتدا موضوع ومحمول الخبر، فكأن كلمه محمد نفسها دليل انه رسول، لان حياته الاولى تدل على انه معد لهذه المهمه. ما جرب عليه كذب ابدا، ولا جرب عليه شيء مما كان يفعله في تيان الجاهليه. فلما يقول محمد يعني محمد اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عارفين تاريخه وماضيه، هو ده الرسول. يبقى اكن عله الرسول الايمان بالرسول ايه؟ انه محمد. يبقى اخذوا الصدق من صدق الرسول في حياته، وما جربوا عليه شيئا. قلنا زمان انهم هم بيحملوا الحجاره للكعبه، الشبان اللي وياه الحجر يقلمهم على كتفهم، فسنوا اسوابهم على كتفهم عشان الحجر ما ايه؟ ما يجرحوش. فهو حب يعمل زيهم، وهو ماسك ثوبه كده عشان يعمله، قال له عورتك يا محمد. بقت كل الشبان عورتها باينه وهو مش باينه. فيبقى ده نشأة ثانيه خالص. ولذلك يقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله. طب ما انتم مجربيني وعارفيني، انا لا كذبت ولا عملت، وجربتمونا اللي انا بعرف اتكلم ولا بخطب ولا بقول شعر ولا بتاع، فتكذبوني ليه؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يبقى كلمه عجيب هنا وبل عجبوا دي مش تكرار، بل عجيب دي اللي انقال، بس الثانيه جايه من اللي قال؟ الكفار. ليه؟ الايه شرحتش. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ورد عليهم قال لهم ما كنتوا عايزينه؟ كانوا عايزين ملك. طب انا جبت لكم بشر رسول، ولو جعلته ملك هعمله ايه؟ هتشوفوه على كرته، يبقى لازم اعمله ايه؟ راجع وتشوفوه. تبقى هي الشبهه هي هدى. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا، ده موضوع تاني بقى، يبقى الوقفة الأولى في إنه بشر ولا ملك. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يبقى نقلوا المسألة من بشر إلى مسألة ثانية وهي في الله، وهي البعث. أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث. يبقى اذا قاف والقران المجيد لازم فيها جوابين اثنين، جواب انك لمنذر، وجواب وقاف والقران المجيد انكم لمبعوثون. فالأولى بل عجبوا، والثانية إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع، أي رجوع إلى حياة بعيد على الأذهان. يقول له بعيد ليه؟ أنتم عندكم آثار سيدنا إبراهيم، وأنتم أمة عرفت إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وعارفين الله، بدليل لما سألكم ومن خلق السماء والأرض قلتم الله، من خلقكم قالوا الله، فرواسب الديانات بتدلكم على أشياء أنتم عارفينها. إبراهيم لما قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا آمنت ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قال أنا مؤمن بس عايز قلبي يطمئن. المشتاقين مسكينة في دي بقى، قال القرآن بتاعك وبيقوله. طب ده الإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة ما، وسؤال إبراهيم ليطمئن قلبه، فكيف يقول إيه آمنت وبعدين يقول ليطمئن قلبي؟ إزاي بقى الكلام ده؟ الكلام مش مني. نقول لهم تعالوا بقى، أنتم غفلتم عن السؤال، لأن إبراهيم لم يقل يا رب أتحيي الموتى، قال له كيف تحيي الموتى. إذن إحياء الموتى أمر مسلم، ولكنه يريد أن يعرف الكيفية في الإحياء. قال له الكيفية لا تقال، وإنما الكيفية تفعل أمامك تجربة فعلية. هقول لك أحياها إزاي، لازم أعملها قدامك. وعلشان أعرفك إن أنا حين أريد أن أحيي مش معجزة علي، ده أنا لما عودك أنت تحيي الموتى تحيي. الله، يبقى أنقل قدرتك، تنقل قدرتك. أيوة أنا مثلا ما أقدرش أشتري الكرسي ده، يوم واحد من اللي قاعدين يديله ربنا العافية قال لا أنا شيله عنك، أنا فضلت ضعيف زي مالي بس هو شال عني، يبقى عدى لي أثر قوته. انما ربنا ما عداش لابراهيم اثر قوته وقال له طب انا هقطعها وانا هحييها قدامك، قال له لا ده انت اللي تقطعها وتتاكد ان تقطعها، وبعدين اقول لك يا ابراهيم ناديها يا ابراهيم عشان تجيها، فانا انقل الصفه نفسها ولا انقل اثر الفعل. يبقى هذه العظمه. فلما قال له هات اربعه من الطير انت اللي تجيبهم وصرهن إليك، ضمهم كده وتأكد منهم دي فيها نقط ودي فيها بيضة ودي حمراء، اعرفهم كويس، وبعدين قطعهم، وبعدين هات الجبال اللي حواليك ده حط على كل جبل حتة. يبقى أنت اللي جايب الطير، وأنت اللي مقطعه، وأنت اللي عارف كل حاجة فيه. فلما دعت ما يقول لك ما يمكن جبنا طير تاني، جبنا حمام تاني، دكهم برضو على عينهم، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. يبقى الخلق يعاون غيره، وهي الخلق اللي زيه بأثر قوته، إنما يبقى دوك ضعيف، ضلت ضعيف ما قدرش أشيل الكرسي. إنما الحق حين يريد مش ينقل أثر قوته بس، ده ينقل قوته لمين؟ ولذلك قال إيه سيدنا عيسى، قال إيه وأبرئ الأكمه إيه إذنه، مش كده؟ وأخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون إيه، فأخلقه من الطير كهيئة الطير دي نقدر نعملها زي ما نعمل تمثال، إنما حتة الروح بقى دي مش عايزان، ده عايز ربنا. قال فأنفخ فيه فيكون إيه طير إيه بإذن الله. يبقى إذن فيه فرق بين تعدية أثر القوة للضعيف وبين تعدية القوة لهذا الضعيف فيصير قويا، ما يقدرش على ذي اللمين إلا الله. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع عود لبعيد. القرآن بقى بده يرد على الحتة دي، قال ايه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ازاي بقى؟ قال لك كل إنسان منه له تكوين من 16 عنصر، ال16 عنصر دول تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز، الأكسجين والكربون والكل والفوسفور والمغنيسيوم، كلنا من 16 عنصر، بس بتختلف أشخاصنا من إيه؟ من نسبة العناصر مع بعضها، دي في 5% مش عارف إيه، وده في 3 وده في 4 وده اختلفنا. هب أن إنسان سمين يعني وزنه 100 كيلو، ثم اصابه والعياذ بالله مرض، فقعد يخس كل يوم لحد ما بقى هيكل عظمي. وبعدين ربنا من عليه بطبيب يعرف علته، فاعطاه له ده، فابتدى ايه يطيب، ويقول له بقى كل بقى تفاح وكل مش عارف ايه وكل ايه وكل ايه، يقعد ياكل اسبوع يلتفت اليه ايه رجع تاني. هل هو تغير ولا هو برضه محمد بتاعنا؟ هو هو الله، مع ان العناصر اللي طلعت منه لسه في الكابينيه، هي جاء منها حاجه ده لسه في الكابينيه. ام قال لك لان كميه العناصر المكونه معلومه عند الحق، كذا عنصر يطلع، ويمكن هي لسه فين في المجاري ولا راحت مش عارف ايه بتاعها. الله، يبقى اذا انتوا بتستعجبوا ليه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، عارفين دي كميه من ده كذا كام وده من ده كذا ومن ده كذا، فلما احب ينشأوا ارجع العناصر دي واجيبها هي يطلع هو هو، وان كانت العناصر التي خرجت منه لا تزال بره. يبقى اذا احنا بنختلف باختلاف العناصر التكوين، لا باختلاف مجموع العناصر. طيب على الاول لما جه وشي من كده وبتاع، ما قلناش ده الراجل ده اتغير ولا هو مش هو؟ قال مش بس كده، علمنا ده علم عنده، وعندنا كتاب حفيظ، يبقى علم مسؤول بايه؟ كتاب الله. ما دام علم، طب ما دام عالم يبقى لزوم الكتابه ايه؟ قال لك العلم دي صفه علم هو الواسع، انما مش حج على الثاني، انما الكتاب يقول له اقرا كتابك. يبقى شهاده على ايه؟ شهاده على نفسه. لما ربنا يكون عامل حساب الحسنات والسيئات وكل حاجه، هو عالمها وكل حاجه، بيكتبها ليه الحسنات؟ قال لك دي لتكون حجه على صاحبه واقرار. انما لو عملوا لك لا انت لو كنت انا ابقى كويس، ولا اتفضل، يبقى اقرار. وكتاب حفيظ اللي هو اللوح المحفوظ، حفيظ برضه فعيل، وفعيل زي ما قلنا يجي بمعنى ايه؟ فاعل وبمعنى مفعول. فمن اي الجهتين كلمه حفيظ هنا؟ حفيظ بمعنى حافظ كل شيء سجل فيه. طب ومحفوظ؟ قال لك محفوظ لا تمتد اليه يد لتختلف منه شيء او تقلص فيه شيء، بل هو ايه؟ قران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الله، يبقى حفيظ محفوظ وحافظ بمعنى حافظ. ولذلك هناك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في الايه؟ البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين. دي عشان يبقى حجة عليه، إنما علم ربنا كافي في إنه يجعل زي ما رأى. أإذا متنا وكنا، ولذلك الفلاسفة لما جم عشان ينقضوا عملية البعث، واللي يحاول ينقض عملية البعث هم الناس المستهترين على أنفسهم، اللي لو كان البعث ده صح وهنصحى ثاني ونحاسب وهتبقى شريطنا سودي، يوم من حظهم من الكلمه دي تبقى كده، ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك تجد كل واحد يجاد لك في قضيه دينيه ويقعد يداير لك فيها كده، خايف من ان الدين ده يبقى صحيح، بل نفسه ان الدين ده يبقى كده، علشان ايه؟ لو كان صحيح هيروح في داهيه، يقوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الايه؟ في الدين. فالفلاسفه قالوا مش معقول بقى، نرجع تاني ازاي؟ الله، نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى ليه؟ قام قال لك شاطرين قوي في مجيب المتناقضات. قال لك واحد مات، طيب وبعدين شجره في ريحه زي تفاح مثلا تتغذى من الارض، ولما تحللت عناصر الميت الشجرة امتصت بعض العناصر وكونت التفاحة، يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت، تبقى ناقصة فيه ولا مش ناقصة؟ ناقصة. وبعدين جه واحد كل التفاحة فكونت فيه عناصر، يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الأول ولا من الثاني؟ ادي الشبهه. نقول له اهي الشبهه الرد عليه الرجل السمين اللي كان وزنه 100 ايه 100 كيلو وبقى جاله المرض وبقى شبح. فالطبيب جه عالجه وجاب له بتاعه وبعدين قال له كل الدعامه دي وكل مش عارف ايه. هو ما بيكونش العناصر اللي طلعت منه ده، العناصر اللي طلعت منه لسه في الله، انما بياكل بتاعه. وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصيه المميزه هي فضله هي هي. يبقى اذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونه منها ويقول لها كون فلان تطلع ايه؟ تطلع فلان. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ادي قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وما دام علمنا اللي تنقص الارض منه الا علمناه ده هو هنرجعه فيه. نعم. وعندنا كتاب، وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكايه دي؟ وعندنا كتاب حفيظ ام كذبوا دي؟ قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك اذا متنا وكنا تراب يعني انكار، وما دام انكار يعني بيقول لك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا ايه اضراب يقول لا هيحصل بس انتوا اللي كذبتوا. سيحصل بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لان اكن دي مساله حق، ومعنى حق يعني امر فرغ منه فلا تغيره قواعد الحياه، لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في الحكايه دي يقول بده يضرب مثل للحق والباطل. يقول ايه مثلا؟ يقول ان ايه المطر نزل ونزل على الجبل، فالجبل نزل ياخد القش وياخد كل الحاجات دي، وبعدين في زبد اللي هي الريم اللي بيطلع كده، فاحتمل السيل زبدا رابيا اللي هي الرغوه اللي احنا بنقول عليها رغوه دي، وبعدين الزبد ده راح الريح فيضربه هنا ويضربه هنا، بعد مده لقيناه على الايه. ولكن انت لما تروح البحر مثلا تلتفت تلاقي الموج بايه بيجيب الحاجات الغريبه عن الميه ايه وينطرها بره كده اهو. فاما الحق سبحانه وتعالى يقول انا هضرب لكم مثلا للحق وللباطل. مثله ايه؟ الوادي ياخد من المطر على قده، ولما ياخد من المطر على قده الريم هيغطيه. طيب وبعدين الريم من الهواء والبتاع ده يروح مجانا في جنب بقى، اما الزبد فيذهب بفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث. كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب ايه، واما ما ينفع الناس. وبرضه ايه ومن برضه الحديد، نجيب الحديد ونحطه في قلب النار، يوم العنصر اللي غير من الحديد يطلع كده فقاقع اللي بنسميه خرى الحديد دي عشان يجي الاسطور بالايه الحق. طيب ما دام الباطل هيذهب والحق هيثبت، ونقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران قال ايه بقى؟ قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى في المعركه. كان القياس في النص وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يقول وكلمة الله العليا. قال ما قالش كده، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لأن كلمة ربنا العليا دي لما تجيش واطية وبعدين تعلى فثابت لها أنها عالية. ما يقولش مش جعل كلمة الله العليا، ما هيش جعل، إنما الباطل جعل. والله طب ما هو بيجي كلمة الله، ما في ساعات الباطل بإيه؟ بيتمكن والحق ينزوج. يقول أو يكون الباطل يتمكن، هذه نصوة للحق. ليه؟ قال لك لأن الحق مش ما يجيش ناس تغار عليه إلا لما الباطل يعضه، فإذا عضه الباطل قالوا يا حق الحقنا. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يضرب المثل ليبين، وإن على الباطل مرة فالحق برضه أعلى منه. ليه؟ لأن الباطل ده جندي من جنود الحق، لأنه لما يعض الناس بالإيه؟ بالظلم، الناس تقول بقى تنقذنا بقى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المريج هو الأمر المختلط. يبقى مرة قالوا إيه شيء عجيب، ومرة كذبوا رموه بالنعي، ومرة كذبوا ومرة إيه قالوا في أمر مريج مختلط. ومريج يعني إيه؟ مرج الخاتمة في الأصبع، يبقى الخاتم واسع وعمال إيه بيتلقلق بيروح هنا ويروح، مش ثابت في الإيه في الصابع. طب هم يعني في أمر مريج ليه؟ قال لك بدليل إنه مستقبل الرسول مش بشيء واحد، ده بيبقى شيء لما يعجزوا عن شيء يقولوا واحد تاني. واحد قام قال لك ده ايه ده ساحر ما نفعتش. ليه؟ قام رد عليهم قال والله لو كان ساحر وسحر الناس اللي دول امنوا بيه، طب ما كان يسحركم يا كفر، انت بفضل الحكايه اهو ما سحركوش، يبقى مش سحر. قالوا ده كاهن بتاع كاهن، قالوا احنا شفناه قاعد كده وبيعمل مندل وبيعمل، ما حصلش. ده شاعر عمره اتكلم كلمة ولا قال شعر ولا جاب اسمه ده. يبقى في امر مريج مش عارفين يقولوا ايه، كل ما يقولوا حاجه تطلع بكذب، كل ما يقولوا حاجه تطلع كذب. ليه؟ لان الحق شيء واحد والكذب هو اللي اشياء متعدده. ولذلك لما يكون ناس بيشهدوا في قضيه وقعت ان كانوا صادقين بيحكوا عن واقع شهدوه جميعا، وان كانوا كذابين كل واحد بيحكي حاجه. ولذلك وكيل النيابة الشاطر بيعمل ايه عشان يوصل للحقيقة؟ يدوخ الشاهد، يقول طب كان لابس ايه، طب كان بعده قد ايه كمان، عشان يتلخبط في الكلام ويكذب. وما دام يكذب يروح عافه بقى في الايه. يبقى ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه، احسن لما هتيجي تكذب النهارده هتنسى انت قلت ايه، لانه مش واقع. انما الصادق بيحكي حكايه حصلت، يقولها النهارده يقولها بكره يقولها بعده، ولا وعشره يقولوها هي هي. انما الكذب كل واحد حي ايه يقول له انتوا اتقابلتوا فين ورحتوا مش عارف، يقول له والله اتقابلنا في الحته الثانيه، يقول له اتقابلنا في الحته، الله ما مكذبين. انما لو كان صدق كان ايه يبقى اذا الحق لا يمارى فيه، زي ما احنا بنقول دلوقتي في التعبير الجديد لا يصح الا الصحيح. بل هم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. ما دام كذبوا الحق يبقى باطل، وما دام باطل يبقى كذب، وما دام كذب كل واحد هيقول كلمه. نعم. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لاثبات اشياء تثبت العقيده الاولى وهي وجود الاله. قال احنا عايزين بقى نمسك العقيدة عشان لما نصحح لهم العقيدة ويريحونا شوية، ودلوقتي مغلبيننا علشان العقيدة بتاعتهم فسدة. قال ايه الخلاف ده ويكذبوا محمد ويقولوا منزل ويقولوا لا مش منزل، هتبعثوا ما تبعثوش مش عارف ايه. طب ما ينظروا كده في الكون اللي حولهم، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. الله، السماء الواسعة دي كلها مبنية ازاي؟ ده ما فيش عمود شايل حتة فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في عشان يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان يقول. والسماء الواسعة دي كلها ما فيش عمود شايلها. قام قال لك يمكن ايه؟ يمكن ممسوكة من فوق. حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوة كبيرة قوي اللي يمسك السماء دي من فوق زي الشمسية كده من عند الآخر كده. مسكها زي الشمس هتبقى قوه كبيره قوي قوي عشان تمسك السماء. يقول ولذلك في حته ثانيه مره يقول بلا عمد ادع انتهي، مره يقول يمكن رد على اللي يقول يمكن، يقول له ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى ممسوكه من فوق من القدره، ممسوكه من فين؟ من القدره. ودي شفناها اخيرا لما حد بيعملوا كباري طويله ومش عايزين يعملوا عمده في الوسط، عملوا ايه؟ عملوا ممسوكه من فوق. والكوبري تقول شوف كده معمول ولا فيش فيه ايه؟ اسمه الكباري المعلقه دي. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول امين انتوا شايفينها بغير عمد اهو، واسعه قوي، ولما تمشي كيلو تلاقي سما برضه، يبقى كميتها ايه دي؟ وتمشي 20 كيلو تلاقيها برضه السماء. يبقى القبة الكبيرة دي من غير عمد وعرضها قد كده ازاي؟ ولذلك لما يقول ايه اولم يروا الى الطير فوقهم صافات بده يمسك لنا الحكاية عشان لما تمشي حاجة بلا عمد. الطير صافات بتعمل اجنحتها كده وتعمل كده لما بنعوم عشان تمشي في الجو. مرة الطير يصف كده ما يحركش اجنحته ويفضل في السماء ولا لا؟ يبدأ في أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يبقى ممسوك بالقدرة. فكذلك السماء من غير عمد وغير مسكة من فوق، إنما القدرة هي اللي إيه؟ هي اللي مسكة. اللي يعمل العملية دي يصعب عليها أي حاجة بقى؟ ناس. وبعدين مش كده بس، في البناء بنيناها وزيناها. شوف بقى الكوكب والنجوم والعملية اللي معمولة دي الطويلة العريضة دي. الله. وما تجدش فيها فروق، ما تجدش مشققة كده ولا بتاع ولا ده. ساعة ما تشوف السماء الصافية تتعجب على اللون الموحد دي. طب هات أي واحد يضرب بوية في مسجد زي ده، إن ما كانش يعمل البوية في وقت واحد ويضربها في وقت تبقى 13. ولذلك الناس اللي كانوا يقولوا ده السماء المراد بها السحاب، نقول له طب السحابة أو خلينا شوية فيها سحاب، هو بيقول ما فيهاش فروق ولا فتوق ولا أي حاجة. ما عادش أرضاه وشنو. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حتة تقيلة وحتة خفيفة وحتة ما فيها سحاب وحتة فيها سحاب، وهو بيقول ما فيهاش فتوق. وبعدين لما ينزل شوية ما ينتهي السحاب وتفضل السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جرم زي ما بتبني الحاجة. كيف بنيناها وذلك إيه؟ والسماء بنيناها بأيد. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دي الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى، والارض اللي انتوا تحتها. ممكن تقول ده احنا تخيل، احنا وصلنا ليه؟ احنا مسكناها. طب اهي الارض اهي قدامكم، والارض مددناها والقينا فيها رواسي، الجبال اللي مثبتاها، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. والارض مددناها، ما هو المد؟ يكبر السماء رفعها والارض مدها. طب مدها يعني ايه؟ المد هو بسط الشيء في حيز اكبر من حيزه الاول. يعني حطينا مثلا حاجه هنا كده وبعدين ايه نبسطها بعيد شويه، يبقى يعني نقلناها الى مساحه اوسع يعني. طب ازاي الارض؟ قام قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس، قال لك والارض مددناها، يعني كل ما تمشي تلاقي أرض، كل ما تمشي تلاقي أرض ممدودة قدامك، ملهاش حافة تنتهي الأرض عندها، ملهاش حافة. لو كان لها حافة يبقى أنا أما أجي عند الحافة دي مش ممدودة بقى، انتهى المد. إنما والأرض ملنا، كل ما تيجي حتة على حتة أرض تلاقيها ممدودة قدامك. ولذلك لما الراجل جه يثبت كرويه الارض عمل ايه؟ انت مشي من مكان وتنه ماشي في خط مستقيم، التفت بعد مده لقاه جه للمكان اللي هو كان ايه؟ ام قال لك الله ده الارض ممدوده وهي لا. قال لك تبقى لازم كرويه، لو كانت مبسوطه كان يبقى لها نهايه، كان يبقى لها حافه كده لما حصل لها البلد الفلاني يقول لك حاسه لا تقع. انما هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكوره. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، يعني شيء مثبتها الجبال، او جعلنا الجبال اهي اوتادا، ده كلام طيب. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصنف، بس الزوج عادة فرد ومعه غيره، يبقى لازم علشان ينتجوا يبقى زوجين اثنين، يعني زوج وزوجه. عشان يجيبوا نفسه، انما زوجه بس وزوجة بس ما تجيبش نفسه. ولذلك انت ما تقولش عن زوج من الأحذية، لا انت عندك زوجين من الأحذية، الواحد منهم فرد زوج، والزوج فرد معه مثله، زي ما نقول فلان توأم لفلان، يبقوا هما مش توأم، ده الاثنين توأمين، يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. يبقى ومن كل شيء خلقنا زوجين، لان ما دام حاجه عايزين تناسل يبقى فيه لازم زوجين. لما بقول في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع، قاموا جابوا الDDT ورشوه عشان يموتوا الناس، فلم يجدوا زهرة في البستان. ليه؟ لأن الحشرات دي كانت بتروح على الزهرة تقف هنا وتاخد من الذكورة، هي اللي بتلقح، يعني بياخد الذكورة يدي للإيه؟ للأنوثة. لما موتوه يبقى كل حشرة لها إيه؟ لها مهمة. ولذلك الأزهار بتتلون بتلون الرائي وهو الحشرة، في حشرة الأحمر يجذبها، وحشرة الأبيض يجذبها، وحشرة الأخضر يجذبها، فكل شجرة بتتلون باللون اللي يجيب الحشرة اللي تلقحها، وبهيج يعني حسن الايه؟ حسن المنظر. عندما قال الجبال الثوابت الرواسب دي اللي بتتلصق، العلماء بحثوا فيها، قال لك لو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات ما كناش نمسمرها بالجبال، ده احنا بندي لها ثقلات من الجبال دليل على انها تتحرك، يبقى خدوا منها انها بتدور، يبقى الارض كورة وبتدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما ارتقى العلم، فكأن دي كانت برضو من غيب السماوات والارض الى ان الى ان اكتشفت. ولذلك لما تيجي بقى تقرا القران وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها واقفة ثابتة، وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بالذات ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجمال بتمر بشيء ثاني، لأنها ما دام وتد في الأرض، الوتد ما يمرش والأرض واقفة، لازم الأرض هي اللي بتايه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إن كانت دي حاجة غريبة يقول لك ما تستغربش، سمع الله الذي أتقنك، أنت هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، تعطي بصيرة للناس تفكر في الأشياء دي والهندسة دي، مين اللي عاملها؟ مين اللي بدعها الإبداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الأرض إيه؟ بالشكل ده؟ تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي من كل ما نبص لها نقول إيه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجة وتتغير عشان. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول إن الأرض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت ارض قحله كده يحييها تربو وتطلع فيها اشجار من غير انت وتزرعها. لما شفنا واحنا في السعوديه جه مطر غرق الدنيا، فبعد اربع ايام بس لقينا الجبال بتاعه عرفه كلها خضره. الله، ايه اللي بدر؟ أكن الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور، والطير اللي زرق زرق كده واكل توت، واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره فضلت عايزه شويه ميه بس، فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الايه؟ اللي هيجيب الخير ده، الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا، ايوه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جايه ازاي بقى؟ ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، والا فاصل الميه مش من السماء، اصل الميه بالارض، من البحار المالحة، لكن الملحة دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. انت لو خدت شوية مية وحطيتهم في بركة كده مدة تعطل وتبقى ريحتها وحشة وتبقى البحار الطويلة العريضة دي الهادي والأطلسي والأبيض والمش عارف والأحمر كله ما فيش، قال لك لأن فيها مواد تحفظها لأنها تعطل. لما حفظتها من أنها تعطل فيها ملح كتير ما تنفعش لأن الشرب ولا سقي نبات، يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير، زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقه بارده تقوم تجمد شويه. الله تعرفها دي لما تروح الاجزخانه ويعمل ميه مقطره، يجيب اناء فيه ميه ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى السائل غازي، يمشيه في انبوبه كده، الانبوبه ينزل عليها ميه ساقعه، تقول بعد ما كانت بخار تتكثف تاني وتبقى ميه تنزل في الايه ميه، دي اسمها ماء ايه مقطر، يعني الشوائب كلها طلعت منها. فالبحار الواسعه دي هي مخازن الماء بتاعنا، والماء يتبخر يطلع فوق، وبعد ذلك يبقى يكون سحاب، وبعد ما يكون سحاب يمر على حته فيها رطوبه برد، لان يعني كل ما تطلع فوق تلاقي بروده، بدليل ان الجبال العاليه ان كانت في منطقه حاره تلاقي فيها الايه؟ تلاقي فيها الطراوه. ولذلك الارض في العلو ولا في السفل، في السفل بتزيد الحراره كل 30 متر درجه زي دي فوق كده، كل 30 تنقص درجه. الله يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في حته برده يقوم ينزل ايه؟ ينزل قطرات ميه، بس عذبه ولا مش عذبه؟ عذبه. وبعدين قال ده الماء اللي بتطلع دي مباركه. ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تديها ليه؟ والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجي لها الانهار تجري فيها تودي لها ليه؟ واللي ما اتخذش الأرض يبقى مجاريف في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تسحب تلاقي مية. الله. وبعد ذلك تلاقي المياه المالحة اللي هي البحار تجد منسوبها أوطى من المياه العذبة، لأن لو المياه المالحة منسوبها أعلى تطغى على العذبة فتفسد الأمر. يوم الماء العذبة ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدورة الثانية تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، في نزلنا وفي انزلنا، انا انزلناه في ليلة القدر، انزلناه جملة، وبعدين نزل بقى بواسطة الملائكة نزله، نزل به الروح الأمين، يبقى أنزل مرة واحدة. طب هو ونزلنا أم قال لك لأن الماء اللي في السماء ما ينزلش مرة واحدة، تباع النهاردة تنزل وبكرة تنزل مش عارف إيه بعدين. ماء مباركا ومبارك يعني إيه؟ سائغا للشاربين، تروي به الزرع اللي طلع من الماء المالحة ما تقدرش لا تشربه ولا تروي به الإيه؟ ولا تروي به الزرع. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، الجنات جمع جنة، والجنة هي المكان اللي فيه أشجار تستر من صار فيها، تجنه يعني إيه؟ لأن فلما جن عليه الليل ستر يعني، فالأشجار اللي في البساتين بتستر اللي ماشي فيه، لما تستر اللي ماشي فيها لانها عاليه. قال لك دي بتدي اشياء، بس الاشياء مش بتديها كل سنه ونقطع الشجره وناخد الثمره، لا دي بتدي ثمره على مدى طويل، يمكن الشجره تقعد 20 سنه والشجره تقعد 30 سنه وبس. انما في الزرع عندنا لما بنعمل منها زرع اللي هو سموه حب الحصيد، حبا ليحصد مين ناخد الغلة ولا الذرة، ناخد السنة ونقطعه كده وتمشي انت، وبعدين تيجي تاني سنة تزرع، وتيجي تالت سنة برضو ايه تزرع. انما الجنات تزرعش كل سنة، انها شجر كبير وبينزل مش عارف، بس ده له مهمة وده له ايه. ولذلك يقول لك حب الحصيد، حب الحب اللي يحصد يعني، عشان انت عايزه كل سنة، دي الاختيات حب الحصيد. والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويلة. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجدوش ولا نخلة وقعت، بينما اشجار كتير وقعت وانخلع والنخلة واقفة لوحدها. ازاي عمل لها ايه جدور ايه اللي سبتها دي؟ الله، اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفة تروح عامله كده تروح العاب جدوره، ما شفتوش حاجة زي دي؟ بنشوفه. والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجة، لأنه بيميل لمين؟ بيديك على انت واقفة متصدرة. طب هي النخلة واقفة متصدرة، ولا عمرنا شفنا نخلة وقعت مفاجأة. لما تعوز تقع كل يوم تنزل شوية تنزل شوية لحد ما تبقى على الأرض. الله، ده صنعة ايه دي؟ ولذلك أقول والنخلة باسقات لها طلع نضيد. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقة؟ أم قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنة من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل ست أشهر أو كل سنة بنقطعه. لكن النخلة فيها الحاجتين الاثنين، تدي عطاءها كل ايه؟ سنة. لكن إن ما جاش لها تلقيح يطلع البلح بتاعها ايه؟ صيص، ما ايه؟ ما ينفعش. دي يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع، انت شفت الكوز بتاع النخلة؟ الكوز اللي فيه الشمروخ الصباط يعني، أول ما تنبت النخلة يجيب ايه؟ فيها كوز أخضر كده يتفتح يوم يطلع الايه؟ الصباطة اللي فيها الشمريخ، والشمريخ يبقى فيها الايه؟ فيها البلح، ومنضود كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحه امام بلحه، بل دي بلحه رجل غراب زي ما بيقولوا، والثانيه والى لقاء اخر ان شاء الله.